بث منه هذه الذرية المنبثة والمنتشرة في كل بقعة من بقاع هذه الأرض. فأصل الخلق آدم عليه السلام، كان الناس أمة واحدة، وهذا ما قرره القرآن الكريم في أكثر من موقع. ففي سورة النساء في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالأصل أصل البشرية واحد، آدم عليه السلام. ثم كانت هناك ذرية لآدم، هم أبناء آدم، منهم الذي انتشر في مكان وظهر في مكان، ومنهم الذي سكن مكانا آخر، وهم في الأصل خلق واحد وأبناء أب واحد وأم واحدة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كل هذه المقدمة تبين أن أصل خلق الناس واحد وهو آدم أبو البشر. فماذا حدث؟ حدث أن أبناء آدم عندما كفروا وتناسلوا وانتشروا وسكنوا بقاع الأرض دب بينهم خلاف ونشب بينهم صراع. هم أبناء أب واحد وأم واحدة، لكن الذي نشأ بينهم ونشب بينهم هو الخلاف والصراع. وهذا مضمون الآية التي تلوناها في أول الخطبة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فيما بينهم. هذا سكن قطعة من الأرض والآخر أخذ قطعة أخرى، هذا أحس بنشوة القوة والآخر ظهر عنده شيء من الضعف، وإذا بالقوي يتعالى على الضعيف ويريد أن يأخذ رقعته وأن يغتصب قطعته، وهكذا. هذا الاختلاف ما سببه؟ سببه التحاسد والتباغض والتنافس والتكالب على أمور هذه الأرض. ولو أن هؤلاء الذين تحاسدوا فيما بينهم وتصارعوا على ما في أيديهم، لو أنهم فكروا قليلا ووعوا أن الأرض إنما هي أرض الله عز وجل، وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعلهم أمة واحدة بقول كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يعيشوا مختارين ليتضح سلوك هذا الخير وسلوك هذا الخبيث بخبثه. ويكون هناك الثواب الذي أعده الله للطائعين من عباده والجزاء الأوفى، ويكون هناك العقاب الذي أعده الله للعصاة من عباده. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وسبب الاختلاف الصراع والحسد والتنافس والتباغض على أمور الأرض، والأرض خيرها كثير، الله سبحانه وتعالى ما جعل المخلوقات تضيق أو ما جعل الأرض تضيق بالمخلوقات. فاسمعوا القرآن الكريم، قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها جبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الأقوات موضوعون قدرها الله عز وجل، فلما الصراع؟ إنه الجحود والكفر والتحاسد الذي جعل هذا يحاول أن يتغلب على هذا ظنا منه أن هذا يزاحمه في رزقه أو في أرضه أو في ما ملكت يداه. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، ونشأ من الاختلاف نسيان للخالق جل وعلا، نشأ من الاختلاف أن الناس كل واحد منهم نسي الخالق جل وعلا وظن أنه بما أعطاه الله ومنحه من قدرة وقوة يستطيع أن يتغلب على الآخر. وبسبب نسيان الله للخالق جل وعلا، وبسبب ظنهم واعتقادهم أنهم يستطيعون أن يتغلبوا على غيرهم، حدث هذا الصراع الذي نراه في كل وقت وفي كل حين. ما الذي يخرج الناس من هذا الصراع؟ وما الذي يصلح الناس؟ اسمعوا الآية، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. الذي ينقذ الناس من الاختلاف والصراع والشقاق هو إرسال الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. الذي يخرج الناس من صراعهم، هذا الذي يقتل آلافا مؤلفة من الناس، أنسي عند هؤلاء الذين يقتلهم إنما هم من أبناء جلدته، إنما هم بشر، هم مخلوقون مثله، قد أعطاهم الله عز وجل ما أعطاه من العقل والبصر والفكر، لكنه يريد أن يتغلب عليهم بقوته فيقتل هذا ويسفك دم هذا ويضرب هذا ويشرد هذا وهكذا. اسمعوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هذا معنى فبعث. فلما حدث الاختلاف ما الذي يعيد الناس إلى وحدتهم؟ وما الذي يعيد الناس إلى ألفتهم ومودتهم؟ النبيون، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله النبيين مبشرين للذين يعملون الخيرات، يبشرهم بما ما أعده الله لهم من نعيم، ومنذرين لأولئك الذين يفسدون في الأرض، ويحذرهم من العذاب الأليم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وعندما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لم يقل للنبيين أصلحوا الناس بآرائكم، ولا اجمعوا الناس بأفكاركم، وإنما أنزل دستورا وتشريعا مع النبيين. هذا الدستور والتشريع إنما هو كلام الله عز وجل. اسمعوا كده الآية: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. أنزل معهم الكتاب. فالناس عندما تزيغ عندما تتكاثر وتتصارع أهواؤهم، وعندما تضل أفكارهم، لا يصلحهم إلا أنبياء وإلا مرشدون يحملون لهم منهج الله، ويبينون لهم أن أصل خلقتهم واحد، وعليهم أن يعودوا إلى الخالق جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يجعلهم يسيرون على الطريق القويم والمنهج المستقيم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فالذي ينقص الناس الآن أن يعرفوا الكتاب الذي أنزله الله بالحق، فإذا ما عرفوه، وإذا ما أقروا بما فيه، وإذا ما التفوا حول هذا الكتاب، أصلح الله أحوالهم وأصلح الله أيضا أفكارهم وأنار لهم بصيرتهم. فالكتاب هو المنقذ، والنبي هو المرشد، ولا صلاح للبشرية إلا بنبي مرسل وبكتاب منزل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. الكتاب هيحكم بين الناس. هذا الكتاب لا يحكم بين الناس لأنه كتاب مؤلف من عند واحد من البشر، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. كيف؟ عندما نزل الكتاب أرسل الله آدم إلى ذريته، فتفرقت ذرية آدم إلى صالح وإلى طالح، إلى مهتد وإلى ضال. فكان هناك أن أرسل الله نبيا بعد آدم، إدريس وشير، ثم أرسل ففسدت هذه الذرية وحدث فيها ضلال وانحراف وعبادة لغير الله، فأرسل الله أبا البشر الثاني نوح عليه السلام. نوح وجد قومه أيضا في ضلال، وجدهم يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وقد أضلوا كثيرا. فناداهم نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وهكذا توالى الأنبياء، كلما فسدت البشرية يأتي بعد كل نبي انحراف وضلال، فيرسل الله نبيا إلى أن وصل الأمر إلى خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده. والبشرية الآن فيما هي فيه من فساد وضلال وضياع واضطراب، وفيه تحتاج إلى أن تعود إلى منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالعودة إلى هذا المنهج هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تزل أقدامهم، وحتى لا يتمكن منهم أعداؤهم، وحتى لا تنحرف بهم نياتهم، وحتى لا تضيع منهم ما بقيت مقدساتهم، لا تضيع منهم مقدساتهم. فالأعداء في كل وقت وحين عندما يرون من هذه الأمة ضعفا وخورا تراهم يتكالبون عليها، حسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. أيها الإخوة المسلمون، كيف يستعيد المسلمون قوتهم عندما يرجعون إلى أصلهم، وعندما يحكمون كتابهم، وعندما يلتزمون بمنهج ربهم وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندها ستلتف القلوب حول فكرة واحدة، وحول راية واحدة، وحول منهج واحد، ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويعبدون ربا واحدا. ويومها سوف ينظر العالم بإعزاز وإكبار إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الأمة الرائدة والقائدة، كما يقول القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشتات، وينصرنا على أعدائنا بحوله وطوله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن من الله علينا بهذه الرسالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وجعل هذه الرسالة أمانة في أعناق المسلمين واحدا واحدا. قال صلوات الله وسلامه عليه: كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. فولاة الأمر على ثغرة من ثغور الإسلام، والرعية كل واحد منهم على ثغرة من ثغور الإسلام، وكل واحد في موقعه على ثغرة من ثغور الإسلام، وسيسأل عن هذه الثغرة. فمثلا الأب الذي يلي أسرة من الأسر هو على ثغرة من ثغور الإسلام، عندما يقول لابنه أو يقول لابنته أو يقول لزوجته، عندما يقول لهم: نحن مسلمون، إسلامنا يطلب منا أن نلتزم بأمر الله وأن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل الزوجة: ما هو المطلوب؟ يقول لها الزوج الفاهم الواعي العارف لدينه: مطلوب منك أن تكوني زوجة مطيعة صالحة، لا تدخلي أحدا في بيت زوجك إلا بإذنه، ولا تدخلي أحدا ولا تنفردي بأحد إلا إذا كان زوجك موجودا أو ابنك الكبير موجودا أو هكذا يعلمها. عندما تقول البنت لأبيها ما هو المطلوب مني، يقول الأب الفاهر إنني أريد منك أن تكوني مسلمة كأسماء بنت أبي بكر وكعائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعندما يقول الابن ماذا تريد مني يا أبي، أريد منك أن تكون جنديا تعرف مشاكل المسلمين وتحيا آلامهم وآلامهم، هذه كلها ثغرات. والتاجر الذي يكون في تجارته أيضا مسؤول عن هذه التجارة، هل هي تجارة من حلال أو يتاجر في حلال أو في حرام، هل هو أمين في تجارته مع إخوانه المسلمين أو غير أمين. والجار عندما يكون مع جيرانه أيضا يسأل نفسه، هل أنا جار مسلم مطيع منتزف بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنا مخالف لهذه المعاني والمبادئ. أيها الإخوة الأحباب، كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام، وراعي الأمة الرعاة الذين أعطاهم الله قيادة أمور الأمة مسؤولون عن رعيتهم، سوف يسألون عن ذلك. اسمعوا القرآن الكريم وعوا جيدا هذه المعاني والمعالم التي حددها لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا حديث الرسول، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبغي بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه مقررات وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي أمر أقوله، ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن ما هو الشيء الذي يصلح هذه الأمة، بل ويصلح العالم كله. الذي يصلح العالم كله ويصلح هذه الأمة أولا هو الدستور الذي تركه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدستور سيظل باقيا ودائرا ومستمرا إلى قيام الساعة، وسيبعث الله على رأس كل 100 عام من هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المجددين في أيامنا هذه، وأن يبعث لنا من يحرر الأقصى، وأن يبعث لنا من ينصرنا على أعدائنا، وأن يبعث لنا من يؤلف قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمع شتاتنا ويجعلنا خير أمة أخرجت للناس بحق وصدق، كما قال القرآن الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.